فإن هذا الإخبار الآية الكريمة إن طائفة لها قوة وسيطرة. ثم إن المسائل الفرعية جاءت النصوص لأنه يقضى على فاعلها بدون أن يحصل المعاملة التي يعامل عليها أهل البغي، لأن أهل البغي لهم قضية، لهم معاملة خاصة كما ستذكر في الفقرة الثانية. المسائل الفردية يقرى على المجرم فيها قضاء مبرما ولا حاجة إلى أي شيء، لكن المسائل غير الفردية هي مثل البغي لهم معاملة خاصة. نعم نعم. يعني مثلا لو قال، لو حكم الإمام بأن الصلاة ليست بواجب، قال مثلا للعمال أنت ما عليكم من الصلاة، إن شئتم فصلوا وإن شئتم فلا تصلوا، مثلا هذا كفر ضواح صريح. لو قال مثلا إن علي بن أبي طالب أخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كفر صريح. وهكذا يعني عن ثواب. أو قال الصيام ليس بواجب، ما عليكم صيام، من شاء فليصم ومن شاء فلا يصوم، هذا معنى كفر ضوح، لأن معناه أنكر فرضية. لا، هل من كفر ضوح؟ لأن هذه تعتبر مخالفة للشرع، ولكن ليس من لم يقن الحد يكون كافرا. ها؟ الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا أنفع للجماعة ومنكرا لحكم الله، هذا كفر. أما إذا كان بتأويل، لأن بعض الناس يمكن يفتح لهم باب التأويل، لا سيما أنه قد يتصل بهم أناس يعلمونهم علماء ويرون من عندهم علم ويضيفون لهم هذا الشيء باعتبار المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة، ثم يقولون هذا مصلحة وتقتضي الأحوال الوضعية وما أشبه ذلك. لا، هي قوانين معناه إذا قال إحنا ما بنعد ما نحكم بالشرع إلا في مثال العبادات وفي الأحوال الشخصية كما يقولون، والباقي ما نرفض الشرع، هذا كفر. شلون؟ لا لا لا ما يعني إلا في شيء حكم الشرع بأنه كفر، مثل ترك الصلاة كفر. إنما مجرد من خارج الإنسان الشريعة ما يقال. الآن لو يحكم قاضي مثلا بغير ما أنزل الله، يعرف من هذا حكم الله، لكن الذي يحكم بغير ما أنزل ظلما وعدوانا أو محاباة للمحكوم له، ما يقال هذا كافر. نعم، حتى التشريع الجمالي إذا قال أنا أظن في هذا التفسير إنه معقول من القرآن والسنة مثلا، وش تقول؟ هذه إذا ضارت أنا بالدليل وقلنا الدليل يقول هذا حرام، حرم الربا، وقال إن الربا حلال. يقول مصلحة وتقوم عليه المعاملات. ثم يقول أيضا كما قيل له إن هذه الأوراق ليس فيها ربا، وأن الربا بالذهب والفضة، وهذه عبارة مثل البيع، مثل الخام والسكر والشاي والأشياء هذه، يعني قومت بدراهم فليس يجري فيها ربا، هذا من سوء الحكام. طيب الأشياء الكامل في القوانين، أما تعلم بعضهم يقول هذا مستمد من القرآن والسنة. شيخ القاتل سجن مؤدد. ها؟ قاتل سجن مؤدد. على كل حال هذا الشيء يرجع للإنسان، إذا رأينا كفرا ضواحا عندنا فيه من الله برهان وجب علينا الفروض وإزالة هذا الشيء. إذا وقعت قضية معينة يمكن دراسة أو شاف. إيه هذا ما في شك إنه نفي الإيمان الكامل، لأن فيه من يلتزم الحكم الشرعي ولا يسلم تسليما يكون في نفسه حرج. في ناس يمكن يلتزمون الحكم ولا يخالفونه لكن في نفسهم حرج منه. وهذا يدل حكم أن الناس هنا لا يؤمنون يعني مثل لا يؤمن أحدهم حتى يصبر يقول ما يقول لنا الإيمان الكامل هو بهذا. يا دبيان إيه هم مين ها إيه وكان في الفصل نعم على كل حال اللي بيفتح التشريع دليلا عن شريعة القرآن وهو يعلم أن شريعة القرآن هذه وهذا هذه مخالفان فهذا كافر نعم يعتبر كافرا. أما إنسان يتخذ هذا التشريع ويزعم أو يقال له إن هذا منطبق على القواعد الشرعية فهذا مو بواحد هذا قد يكون ظاهر الكفر لكن ليس بالصريح. والنبي عليه الصلاة والسلام احترز لأن مثلا هي هينة بواع بمعنى الصريح مثل الأرض البواح الواسعة لما فيها أي إشكال. كفر إيش؟ والله يا أخي ما مسألة التكفير صعب مهم هي لا سيما يعني لا سيما بالنسبة للأمة الذي إذا كفرناهم عرضنا الخروج عليه يعني أنت ما تستطيع تكفر واحد إلا أن تعرف المكافأة. إذا كان ما نستطيع نقول هذا حرام إلا إذا عرف أنه حرام فكيف أن نفسه واحد من دائرة الإسلام وما في نص مبين قال هذا صعب ويجب التحرر منه. طيب أهل البغي يعاملون بما يأتي وهذا العنوان كيف يعاملهم الإمام. يقول العلماء إنه يجب على الإمام أن يراسله يعني يرسل لهم رسول ويسألهم وش اللي عندكم ماذا تريدون. يقول مثلا عندنا كذا وكذا وكذا ويعدلون. طيب نحن بيننا وبينكم كتاب الله تفضل إذا تبين أن ما عددوه وانتقدوه على الإمام حق وجب على الإمام أن يعدله وجوبا. فإن خالف فهو عاصم إما أن يكون كافرا وإما أن يكون فاسقا حسب حال تلك القضية المعينة. إنما يجب عليه إذا بينوها وتبين في شريعة الله أنها محرمة يجب عليه وجوبا أن يغيره. وتعرفون فيما يبدو في هذه الحال أن الإمام سيغير يعني مدى قام عن الناس يعرف يحصل في هذا فوضى كثيرة وزاد عن حكمه فسيغير في الغالب إلا أن يكون أهوت ولا يبالي أبدا ولا يبالي بالنتائج فلا قدر. إذا لفروا شبهة فهو إننا ما نعرف من فرمت أحد لكن حنا اشتبه علينا عمل هذا اشتبه علينا هو الحق ولا باطل يجب عليه أن يبين هذه الشبهة التي حصلت. إذا ذكروا محاباة لقريب قالوا أنت مثلا أخذت مثلا من بيت المال لقريبك كذا وكذا بدون حق يجب عليه أن يسحب ما أعطاه لقريبه لأنه يجب أن يكون معاملة الإمام لأبعد الناس إليه وأقرب الناس عليه ها؟ بالعدل. لا ما نقول سواء نقول بالعدل اللي يقتضي العدل أن يعطى يعطى واللي يقتضي أن يحرم يحرم. فينظر إلى القضايا يجب على الإمام وعلى من دون الإمام يجب أن ينظر إلى القضايا على أنها قضايا لا على أنها قضية فلان وفلان. لو كنا ننظر إلى القضايا على أنها قضية فلان وفلان كان الإنسان إذا جاءت قضية لإنسان يغضبه نعم يجعلها عليه بدون تفصيل والإنسان يحبه يجعلها له

أي إذا لم يلتف للتغيير تبين أنه ضار، وحينئذ وجب على أهل الحل والعقد أن يفاوضوه في التنازل وإعطاء الأمن إلى من يقوم بشريعة الله. وأما القتال فلا يجوز في المقاتل. نعم يعني هذا يبقى ظالما، والله تعالى حكيم. وإن أهل هؤلاء يتنازلوا فأخذهم خارج الوعيد، أخذهم وقتلهم بدون أن يستمعوا. لكنهم إن خاف من أنهم يستعزون في المباعد ويقضون فله أن يحتسهم، فله أن يحتسهم استقاء للشر. يعني ربما أنه مثلا يقول أنا الآن تم القضاء عليه، ولكني أخشى أن فلولهم يجمعون الناس ثم يأخذون مرة ثانية ويكون الناس منهم في قلق، وحينئذ لا بأس، بل يجب عليه أن يحدثهم كثر لشوكته، سواء كان على حدث يعني حدثا خاصا منفردا أو حدثا مثلا في مكان معين، يعني مثلا كما نقول في قرية ويكون عليهم رعاية، ما يدخل عليهم من يخشى منه الشر. المهم أنه يعمل فيهم كل ما يرفع شره. نعم نعم، والله هذه المسائل الحقيقة أنا ما درستها كثيرا، لأني ما أحس أني أدرس، لأن فيها مشاكل داخلية من في بعضها من الصحابة، فأنا ما درست تحقيقا في الأمر، على أني أيضا أرى أن التاريخ تلعب فيه السياسة، تلعب فيه السياسة كثيرا، وقل أن تجد تاريخا معتدلا. مش تجي مثلا تقرأ في كتب الرافضة وتاريخهم تجد العجب الرجال، تجي تقرأ في تاريخ النواصب تجد شيء عظيم أيضا. لذلك أنا أرى أن المسائل الماضية أن ما يبحث فيها، أن الإنسان أسلم ذهن يده، لأن لابد الإنسان بشر، لابد أن قلبه يكون فيه شيء، يكون فيه شيء حتى لو هم من أهل السنة والجماعة، إذا شاف المسائل هذه وجرى يتأثر. فأنا رأيي أنه أنتم تعرضوا، الحمد لله ما دام الآن كفينا وراحت الأمور، فنحن نحب من أحب الله ورسوله ونكره من كرهه الله ورسوله. وذل الآن ما بقي عندنا إلا أشخاصهم فقط، أشخاصهم ذهبوا، لا إحنا بنعطيهم ولا هزيم. تخذ الحكم أنا هذا تخذ الحكم، يطبق الأمر على ما تكتب السنة، ونقول إذا خرج يا رجل، ولا نقول ابن الأشعث ولا غيره، على من كان وليا شرعيا فهو طاهر. إذا تم شروط البغاة اللي ذكرنا أما أنا ما أعطي الحكم، أنا ما أعطي الحكم ولا أسأل عليك في إقرار شيء يدرس، يجب إلى جلسة النور يدرس عنها أمور واقعة، ولا يقال هذا الشيء حصل، مع أني أنا أرى والله لو حدث هذا من التاريخ المقرر كان أحد. نعم تحت التأليف تاريخ لأنه ما قرر ما أنا على كل حال أنا أعلم ما أنا أعرف، أنا ما قرأت هذه القراءة الكبيرة، لأني أذكر في زمن الصغر قرأت شيء لابن قتيبة اسمه الإمام والسياسة، تأثرت منه وتركت، خلاص ما عاد بدا نقرأ من هالأمور شيء أبدا، لأنه حقيقة لأنهم راحوا الحين، كونوا تقول هذا مخطي وهذا غير مخطي، وش النتيجة؟ وش النتيجة؟ راحوا حسابهم مع الله عز وجل. نعم؟ لا أدرك المستقبل، الحمد لله عندنا الكتاب والسنة واثق بهذا قبل أن نعرف هؤلاء. لأن التقرير في الأسبوع الماضي في شيء من الانتباه. خلاصة النصر الآن ما أسلق بعد الحرب فهو مضمون، وما أسلق أثناء الحرب فغير مضمون مطلقا على المسألة. وعلى القول الثاني مضمون إن كان المسلك من أهل البغي، وغير مضمون إذا كان المسلك من أهل العدل. ويفرق هؤلاء بين أهل العدل وأهل البغي، لأن أهل العدل يقاتلون بالحق وأهل البغي يقاتلون بغير الحق. نرجع لنا الدرس الجديد وهو التعديل. نعم التعذيب يطلق في اللغة على معاني منها النصرة مثل قوله تعالى بتؤمن بالله ورسوله وتعذبوه أي تنصروه، ويطلق على التعذيب والإيلام وهو المراد هنا. المراد بالتعذيب التأديب، وهو في الاصطلاح عقوبة على معصية ليس فيها كفارة وليس فيها فوات وليس فيها بيت، يعني مهما عقوبة على معصية لم يقدر فيها شيء من قبل الشرع. فكل عقوبة ليس فيها مقدر من قبل الشرع، كل معصية ليس فيها مقدر من قبل الشرع فإنه يجب فيها التعذيب، وهو التعذيب. والحكمة من وجود التعذيب أو من مشروعية التعذيب هو حماية الناس عن الوقوع في المعاصي والمآسي. إذا نقول التعذيب في اللغة يطلق على معان منها التعذيب، وفي الاصطلاح عقوبة على فعل معصية لم يقدر لها عقوبة شرعا، فإن قدر لها عقوبة شرعا تبقى فيها بما قدره الشرع، سواء كانت العقوبة هذه مالية أو بدنية. والحكمة من مشروعية التعذيب، حكمة منها هو حماية الناس عن الوقوع في المعصية. والتعذير ثابت في القرآن وفي السنة. أما في القرآن فقوله تعالى عن أيوب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إلى آخره، فإن سبب هذا الضرب هو أن زوجته خالفت بأمر يجب عليها أن تقوم به، فأقسم أن يضربها 100 صوت، فأمره الله تعالى أن يأخذ ضغثا، والضغط هو أعواد شماريخ النخل، فيضرب به ولا يحمل، يعني ما تجعل عليه الكفار ولا يكون حالفا في يمينه. وأما في السنة فله أمثلة، يعني ورد فيه نصوص متعددة، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فإن الضرب هذا نوع من التعذير، وهو تعذير على فرض مأمور. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرق رأس الغال، أحرق رأس الغال الذي يكتم شيئا مما غنمه، وهذا على فعل محرم، على فعل محرم. وكذلك أيضا ضرب الذي كسم مال حيي بن أخطب في عام خيبر، أمر الزبير أن يضربه حتى أقر به، وهذا أيضا تعذير على فرق واجب، لأنه واجب عليه أن يبين ولا يبين. وكذلك أمر أو ألزم كاف الضالة بقيمتها مرتين، وهذا أيضا من التعذير على ترك الواجب. وهو تعبير مالي وليس بجنني. أما الحكمة والنظر فإنه يقضي، لأن الخلق لا بد لهم من واضع ديني يمنعهم من التفريط في الواجبات ووقوع المحرمات، أو من راجع سلطاني. فإذا وجد الواضع الديني فقد يكتفى به لأن الناس تتبع أحوالهم به، وإذا ضعف الواضع الديني بقي الراجع السلطاني. فإن ضعف الراجع السلطاني مع ضعف الواضع الديني فصلت الأمور. إذن الحكمة تقضيه ما فيه من سياسة الخلق وإلزامهم بطاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. أما حكمه فهل هو واجب أو مستحب أو الإمام المخير بين أن يقيمه وأن لا يقيمه، وأنه إذا اقتضى في المصلحة إقامة التعزير وجب، وإذا لم تقتضها كان في ذلك سعى الإمام أن يترك التعزير. الصحيح هو هذا، الصحيح أنه أن الإمام فيه مخير بين أن يقيمه أو لا يقيمه، إلا ما ورد به النص، فما ورد به النص فإنه يجب إثباته، مثل إيش؟ كإحقاق رحل الغال وتضمين كاتم الظالم مرتين مرتين وما أشبه، هذا لا بد من إقامته. وأما ما لم يرد به الشرع فإن الإمام فيه مخير، الإمام أو نائبه مخير بين أن يقيمه وأن يدعه. وهذا التخير ليس تخير تشهي وإرادة، ولكنه تخير مصلحة، إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يؤدب هذا الفاعل وجب عليه أن يؤدبه، وإذا رأى أن لا يؤدبه فإنه له أن لا يؤدبه، له أن لا يؤدبه. ولهذا وقعت قضايا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام معاصي أو فرض واجب، ومع ذلك ترك فيها التأديب، ترك فيها التأديب لأنه رأى صلى الله عليه وسلم أن المصلحة تقتضي ذلك. فقد يكون الرجل إذا جاء مثلا معلنا مخبرا بذنبه تائبا منه، قد تكون المصلحة ألا يؤدب، وقد تكون المصلحة في تأديبه لأنه أعلمه وأظهره، فإذا لم يؤدب أمام الناس تجرأ الناس على هذه المعصية. المهم من الصواب في هذه المسألة أن يقال حكم التعزير فيما جاء به النص الواجب، مش مثاله؟ إحراق رحم الله وتضمين كاتم الظالم قيمتها مرتين وغير ذلك، وكذلك طرد تارك الصلاة من الأولاد لعشر سنين. وأما ما لم يجد الشرع به فإن الإمام فيه مخير تخير مصلحة، إذا كانت المصلحة تقتضي أن يقوم به فإنه يقوم، إذا كانت المصلحة تقتضي أن لا يقوم به فإنه لا يقوم. لاحظوا أن بعض الناس إذا كان جاء مخبرا بجنبه تائبا منه، أنك إذا لم تكن عليه عقوبة فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح قدر ومحبة للإسلام ولولاة الإسلام. لكن لو تكون على الحد في هذا الحال يمكن يحصل منه نفوذ وكراهة للإسلام ولأهل الإسلام أو لولاة الإسلام، فهذه المحاضرون يرجع فيها المصالح. والإنسان الذي ترعاه الله على رعية إذا حصل لذلك رسول الله وإسلامهم ترعاه الله عليهم وفق للصواب. طيب السؤال الآن، ما الذي يعذر فيه؟ ما الذي يعذر فيه؟ يعني ما هو الذنب الذي يعذر الإنسان عليه؟ يقول العلماء كل معصية ليس لها لم عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية، أما ما في عقوبة مقدرة من ناحية الشرعية فإنها يؤخذ بها، فمثلا الزنا في التعديل ليش في حد شرع، الوقف في رمضان في التعديل ليش؟ لأن فيه عقوبة شرعية وهي كفارة. الظهار في التعديل ولا ما في التعديل؟ مع أن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا لأن فيه كفارة. فالمهم ما قدر الشرع في شيئا من أنواع العقوبة فإنه لا يتعدى ما قدره الشرع ولا يعذر بأكثر منه، لأن الشرع أحكم منه. أما ما لم يقدر به الشرع شيئا فإنه لا بأس فإنه يجري في الحكم السابق. طيب غش الناس في المعاملة، أتيت إلى صاحب خبرة وجدت أنه يعامل الناس في الغش، يعذر ولا لا؟ يعذر. طيب إذا قيل الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على غش رجل من الجاعة يبيع خمرا فوجده قد جعل الذي أصابته السماء أسفل وجعل السليم فوق وقال من غش فليس مني ولم يعاقبه، فكيف تعاقبونه أنتم؟ وجدوا أين رأى المصلح في عدم عقوبته وأنه يكتفي بقول من غش فليس مني على أنه ربما يكون هذا الإنسان جاهلا، قد يكون هذا البائع جاهلا ما يكون وهو الظاهر، لأننا نعلم من حال الصحابة رضي الله عنهم أنه ما يمكن واحد يتجرى على عمل يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متبرئا منه بسببه. فعلى كل حال نقول هذا الذي يغش الناس للإمام أن يعاقبه، بل قد يجب عليه على حسب التفصيل الذي ذكرنا من قبل. أما نوع التعذير، نوع التعذير فإنه يكون بكل وسيلة، هذا ضابط، كل وسيلة يكون بها تقويم الناس وإصلاح أمورهم وردهم عن المعاصي فإنها تتبع. كل وسيلة بدون قيد، قد يكون ذلك بالضرب وقد يكون ذلك بالحد وقد يكون ذلك بالتغريم المالي وقد يكون ذلك بعزله عن وظيفته وقد يكون بالتسهيل به. فالمهم أنه لا يتقيد بنوع من العقوبة، يدفع في العقوبات ما هو أرجع للناس عن المعاصي. إلا أن أهل العلم يقولون لا يجوز أن يكون بقطع طرف ولا بفعل محرم لذاته، ففعل محرم لذاته لا يجوز، مثل حلق اللحية لا يجوز أن يعذر في حلق اللحية، وهذا ما يقال فيما كان حلق اللحية عيبا وعارا، وهو عيب وعار، لكن عند كثير من الناس اليوم ليس عيب من العار، فهو إذا حلقت لحيته فيه من يسوق اليدين للحلاق. نعم، فالواقع أنه ما يجوز أن يعذر بحلق لحيته ولا بقطع عضو من أعضائه، لأن هذا يبقى مصيبة عليه وسلب عليه، وليس حدا شرعيا فقط السرقة، بل هذا تعذيب. ولكن هل ينقص إلى حد القتل أو لا يصل؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يصل إلى حد القتل، ويحمل حديث عبد الله بن عبد المعاص في قصة شارب الخمر إذا جلد أربع مرات أنه في الرابعة يقتل، يحمله على ذلك ويقول إنه إذا لم ينتهي الناس بدون القتل فإنه يقتل، يعني حقيقة الأمر اللي يجي ثلاث مرات يجلس في الخمر ثلاث مرات ويعود معناه مؤمن. فإذا لا يفتح ولا يفتح غيره إلا القتل. فيرى شيخ الإسلام أنه إذا رأى الإمام المصلحة في إصدار الحكم بقتل هذا المجرم فإنه لا حرج عليه فيه. وهذا في الحقيقة قول جيد، إلا أنه قد لا يتمكن العالم من إصدار القول به على سبيل الإصلاح، لأنه يخشى أن يكون هذا القول سببا لتلاعب الحكام في أرواح الناس. ويقول الحاكم كل ما حمل على شخص قال هذا ما يصح الناس إلا قتله. نعم في قضية معينة تعرض على الحاكم شرعي على القاضي يعني، في بعضها من مبادئهم أن يقول أنه يقولون تقتل الثلث بإصلاح الثلثين، وهم قتل الثلث بإصلاح الثلثين من قتل واحد بإصلاح ملايين العالم. فهذا فرق بين هذا الحكم الجائر وبين الحكم الإسلامي. طيب قلنا أنه يكون التعذيب يعني بأي أنواع يحصل بها التعذيب، فهل هناك دليل على هذه المسألة أو لا؟ نقول نعم فيه دليل. التعذير بالنار ثبت بالنص، وهو إضعاف العقوبة المالية على كاتم الظالم، واضح؟ كذلك أيضا من التعذير بالنار إحراق رحل الغالب، قل لا إحراق رحلي وتعذير مالي، تعذير مالي. لكن فيه إشكال، وهو أن فيه تعذيرا وإتلاف لمال الغال، لكن فيه أيضا إتلاف مال على المسلمين. لماذا لا نأخذ هذا ونضمه إلى بيت مال المسلمين؟ لأن الإحراق أشد في النفاق، ولسنا هنا نريد المال لدفع حاجة المسلمين، ولكننا نطلب المال لإصلاح المسلمين ورفعه. ولا شك أنه إذا أحرق المال أمام الناس أنه أبلغ وأنكى في ربه وغيره عن هذا العمل، أليس كذلك؟ لكن لو أخذ رأسه ووضعه في المال ما يعلم بذلك أحد. نعم، وربما ايضا كان دعنا الناس ما يدخل يروح، لكن عارف الحال انه اجل في النكال له ولغيره، فلهذا جاز الاحراق. كذلك ايضا اذا قال هل هناك دليل على التعذير بكف الاعتبار والعزم من المنصب وما اشبه ذلك، نقول نعم، ورد ذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه، فإن كعب بن مالك وصاحبيه تخلفوا عن غزوة تبوك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فأمر بهجرهم، ثم بالتالي أمر باعتزال النساء وأن تذهب النساء إلى أهلها، وهذا لا شك أنه تعذير. بل قال شيخ الإسلام من التعذير أن الإنسان إذا عطف ولم يحمد الله لم نبلغ بالرحمة، ما نبلغ رحمة الله، فحرمناه الدعاء له بالرحمة بسبب أنه لم يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا تعذير على فرق المستحب على فرق المستحب. وكذلك أيضا من التعذير بالضرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن عوام أن يضرب اليهودي الذي كتم مال حيي بن أحمر، وهذا في ثمة وأمره عليه الصلاة والسلام أن يضربه. وكذلك أيضا أجاز للطالب إذا منعه المطلوب وكان غنيا قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. فعرضه أن يتكلم فيه من له الحق، وعقوبته تفسر بأنه الحق يحكم. وأنواع التعذير كثيرة، لكن إذا كان في الجلد فهل يزال فيه على عشر جلدات أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يزال فيه على عشر جلدات، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين وغيرهما من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا هذا دليل على أنه ما يجوز التعذير بالضرب بما فوق العشر، أما الحد من حدود الله ففيه ثمن جلدة وفيه مئة جلدة. ولكن الصواب القول الثاني وهو أنه يجوز التعذير بما زاد على العشر، وأن هذا الحديث وهو قوله إلا في حد من حدود الله مراد بحدود الله شرائعه وفرائعه، فإن الله تعالى سماها حدودا فقال تلك حدود الله فلا تعتدوها وتلك حدود الله فلا تقربوها في النواهي. وإذا قلنا بأنه لا يزاد على عشر جلدات فإن العشر لا تطيق الخلق، والمقصود الإسلام، والعمل اليوم على هذا القول الرائع أنه يزاد التعذير على عشر جلدات. إذا ما دلالة الحديث إذا قلنا أن المراد بالحدود الشرائع؟ نقول هذا فيما لو أن الإنسان أدب أولاده على مروءة، على مروءة وأدب عادي فإنه لا يأتي على عشر جلدات، وأما على محارم الله التي هي شرائعه فله أن يزيد لأن المقصود الإسلام. وهل له سمية يعني أو يكرر؟ يعني التعذير هل يكرر بمعنى أننا نكرر التعذير على هذا الرجل أو يستفاد مرة واحدة؟ طبعا إذا تكرر من الفعل فإننا نكرر على التعذير ويكون الثاني أشد من الأول وهذا واضح، لكن إذا لم يتكرر منه الفعل فإن كان على ترك واجب، إن كان على ترك واجب فإنه يعذر حتى يقوم به، يعذر حتى يقوم به. مثل لو كان ما يصلي مع الجماعة نؤدب كل يوم، لو نؤدب كل يوم خمس مرات فلنا ذلك حتى يقوم بالواجب. فأما إذا كان على فعل محرم فإنه يكتفى بالمرة الأولى ما لم يعد، فإن عاد نسبت له العقوبة بناء على تجدد المعصية. طيب نقف على هذا ولا نعم؟ أي نعم، بس إن ترك الواجب يعني بمجرد ما يأتي وقته ولا يفعله نقم عليه، أما هذا فقد يمضي وقت ما علمنا منه مثلا ولا قرأ عنه. نعم. أي نعم، ما يجب إلا في مواقف الناس، مهم ما يجوز ما يجب إلا يعني مثلا لو أن أحدا ترك التعديل الذي جاء به الشرع يقول أن آخر مثلا اضربوهم على ذي العصر واحد مثلا ترك أولاده ما ضربهم على ذي العصر، وما إيمان هذا الشيء يجب أن تضربهم عليها لعشر مثالا لأمر الله رسول الله. إن كلمة من صحيح ما ورد بالنص فهو واجب بكل حال، بمعنى ما يمكن الإنسان بس وما لم يجد النص فإنه يتبع ذلك مصلحة. إذا اقترف المصلحة أنه يؤدب وجب الحديث. إيه؟ نعم عقوبة على الشيء الواحد أحيانا يجعل معها دفعات تضرب يوم الجمعة. أي نعم ما في بأس، لأننا ما دمنا نقول أن التأخير غير محدد شرعا وأنه يرجع فيه إلى الحاكم فإنه يجب أن يدفع فيه ما تتصل به المصلحة، إلا أنه في مسألة وهي أن ما كان نومه في حد شرع فإنه لا يزاد عليه حد الشرع. مثلا الزنا فيه مئة جاهلة، لو أراد الحاكم أن يجعل على التقبيل والخلوة والوقت من دون الفرج مئة جلدة فإن ذلك ما يجوز، لأن الشارع جعل أعلى أنواع الاستمتاع وهو الجماع جعل فيه مئة جلدة والسق والنفي فن، فأنت ما يمكن أن تجعل فيه مئة جلدة، وهذا شيء فيما أظن أنه محل اتفاق أن ما كان نومه محددا فإنه لا يزاد على ما جاء في الشريعة في التعذيب، بل لا يبلغ ما جاء في الشريعة في التعذيب. اجتهاد منه، يعني رأى إن نصل إلى أدنى الحدود بعقوبته وهو ثمانية ووافقه عمر على هذا الاجتهاد، لكن لو فرضنا أننا أثنانته بالثمانين فلنا أن نزيد إلى 100 أو 150 أو أكثر. ما لا هذا ضعيف، هذا ضعيف، حتى لو فرض أنه صح، لو فرض أنه صح هذا عن علي، فالمعنى أنه لم يجعل أنه إذا افترى فعاد قتل القتل، لأن الله تعالى قال فإذا لم يكن الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فاستدل رضي الله عنه بأن الكاذب يجلى 80 في الزنا فكذلك هذا، ولكن حتى المسألة حيث فيه ضعف عن علي بن أبي طالب، وأنا أثبت أنه ينصف منه لأنه ليس كل كذب يجب الثمانين، ما في شيء يجب الثمانين إلا قدر. نعم حملنا الحديث هذا أيضاً وهي نعم على عشر الحديث منا على على أن المراد بحدود الله شرائعه، المراد بحدود الله شرائعه تكبيرة الشيخ ما حد ما حد الشارع، ولهذا نقول أي جلد ترى أن يمنع الناس ويرجعوا به فاحكم به، يجوز يا خالد دولة أنا أقول هذا. نعم لنا أن نفيه، لنا أن نقول نعذب هذا الرجل بعشرين ثوبا، لنا أن نقول يعذر بعشرين ثوبا، ولا بس يكون هذا ما حد والله لأن حديث يقول إلا في حد حدود الله. أي معنى حدود الله يعني شرائعه، يعني معنى ذلك مثلا هذا الرجل كذب، الكذب مما أعظم الله، لنا أن نزيد في تعذيب الكاذب على عشرة درجات، هذا الرجل مثلا فعل الربا تعامل به، الربا حد من حدود الله منعه الله، لنا أن نعذبه بما زاد على عشرة درجات، لكن هذا رجل مثلا هذا واحد من أولادنا جاء بالماء نعم، ولما جاء به يعطيه الذي طلبه في القهوة حطه عند الباب وقال له مشي، هذا أدب ولا لا؟ قل أدب، هذا قلة أدب، هذا جاء به أن يعذبه على هذا السعر لكن لا يزيد على عشر درجات لأنه ما خالف الحد من حدود الله، خالفت لأمر عرفي ومروءة ولا يجوز لأحد من ولي الله. كذلك الزوجة خالفت الزوج مثلا في أمر من الأمور في غير حدود الله فله أن يؤدبها لكن لا يزيد على عشرة أيام. نعم أجيب يرجع إلى اجتهاد القاضي الشرعي يكون بتحديد من الحال فهذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم الشرعي هذا الأصل كل قضية هذا الأصل. لكن لو قدر من السلطان أنه وضع شيء معين فهيج الاتباع وإذا كان هذا الشيء المعين لا يصح الخلق فإنه يرسل إليه مثلا مبين يعني حقيقة الأمر أن الإنسان بشر قد يرى الحاكم أو السلطان أن هذا مصلح ويرى الحاكم المباح للقضية أن هذا ما يقتضي الإصلاح وحين يجب لا حرف من المستأذن من أن يزيد في هذا الشيء. تقول الشيخ أن إحراق الرحم قطاعة المال والسنة على بعض المال. كيف؟ أجبنا عنه قبل قليل. قل لا كيف أن رسول قلنا أن الرسول هو أيضا في مصلحة لأن إتلاف المال معناه أن يفلت له مصلحة. أما إذا كان فيه مصلحة شرعية هذا ما كان شرعية لأن كونه يذهب مثلا خصوصا إذا جاء به السوق وأوقد بالنار يكون له شهرة ورد أكبر. أما لو ضم إلى بيت المال فقد لا يعلم به أحد وربما يقول أحسن مثلا يجي هو ياخذ مال. أي نعم. طيب نبدأ بالمرتد والله أنا ما أقدر أقول إن أحسن منكم الموضوع. المرتد اسم فاعل من ارتد بمعنى رجع وتعريفه اصطلاحا هو الذي يكفر بعد اسلامه. هذا المرتد الذي يكفر بعد اسلامه فالمرتد لغه هو الراجع واصطلاحا هو الذي يكفر بعد اسلامه. والرده والعياذ بالله اعظم من الكفر الاصلي لان من ارتد بعد ان علم ودخل دين الاسلام فانه لا يقبل منه صرف ولا عدل ولا بد ان يقتل بكل حال الا ان يعود الى ما خرج منه. بخلاف الكافر الاصلي فانه قد يقر على دينه ولا يقاتل الا اذا قاتل وقام امام الدعوه الاسلاميه. فاما اذا بذل الجزيه والتزم احكام الاسلام فانه لا يقاتل سواء كان يهوديا ام نصرانيا ام مجوسيا ام وثنيا كما مر عليكم في الجهاد. لكن هذا لا يقبل منه الا الاسلام والا قتل على كل حال. اما حكم المرتد فله حكم دنيوي وحكم اخروي. حكم دنيوي ان يعرض عليه الرجوع الى الاسلام رافه به فان رجع الى الاسلام قبلا وانتفع عنه القتل والحكم بالكفر وان لم يرجع قتل كافرا. هذا حكمه في الدنيا. وقولا انه يعرض عليه الرجوع الى الاسلام رافه به ورحمه اختلف العلماء هل يستثنى من ذلك شيء يعني احد من المرتدين يستثنى من هذا الحكم او انه عام في جميع المرتدين. وهل انتظاره على سبيل الوجوب او على سبيل مراعاه المصلحه؟ هذان امران. الامر الاول انتظاره هل هو واجب او على سبيل المصلحه؟ الامر الثاني هل كل مرتد ينتظر او لا او لا؟ فأما الأمر الأول فقيل إنه ينظر ثلاثة أيام إذا ارتد عن الإسلام أنظر ثلاثة أيام فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإنه يقبل منه ولا يؤثر على كفره ولا يوضح لأنه رجع إلى الإسلام وتأليفا له وتحريبا إليه

داخل على الجمع المعرف الزمه المعرف في ال اذا لم تكن العهد فهي العموم. وايضا افتد على العموم بقوله جميعا. وهذا دليل. الدليل الثاني ان الله تبارك وتعالى يقول في المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين. وهذا نص واضح في المنافقين. الا ان الله سبحانه وتعالى ادخل على ذلك قلوبهم اصلحوا اعتصموا بالله اخلصوا دينهم لله. فهذا ايضا دليل على ان المنافق توبته مقبوله. واما من استدل به اولئك القوم من قوله ان الذين كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا فالايه فيها ثم ازدادوا كفرا فكانت المرحله النهائيه لهم انهم ازدادوا كفرا فكانوا مدبرين بالاول يكفرون ويؤمنون ثم بعد ذلك استقروا والعياذ بالله على الكفر. هؤلاء لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. واما قولهم ان سب الله ورسوله من اغلب انواع الكفر فيقال نعم هو من اغلب انواع الكفر ان لم يكن اغلب انواع الكفر. لكن هذا لا يمنع من قبول التوبه. يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ولا شك ان الكفار الذين يدعون مع الله الها اخر شركهم يتضمن سب الله سبحانه وتعالى. الصواب في هذا انه تقبل توبه كل مرسل باي نوع كانت عدته. لكن من خفنا منه ان يكون متلاعبا فاننا نتريث وننظر في صلاته. الا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه مع قبول توبته يجب قتله. لو تاب يجب قتله بخلاف من سب الله فانه اذا تاب لا يحلله. والفرق بينهما ان حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدمي لم نعلم انه سمح به. اما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم انه يسمح به عندما يتوب المرء اليه. وقد صنف شيخ الاسلام ابن تيميه كتابا سماه الصارم المنجوش لتحسن قتل شاكم الرسول مجلد فيه. وبين الادله على ذلك وان الصحابه اتفقوا على قتله. ولا ريب انه اذا سب الرسول عليه الصلاه والسلام سبا شخصيا يتعلق بشخصه لا رجع انه يكفر وانه اذا تاب قتل حدا. لان السب هنا منصب عليه الرسول شخصيا كما لو سبه وجهه ذلك بالفجور والفاحشه وما اشبه ذلك. اما اذا سبه بما يتعلق بالانسان والديانه فانه قد يقال انه تقبل توبته لانه هنا مغلب جانب أي شيء حق الله لأنه سبه من أجل أنه رسول. كما لو قال إنه شاعر كلمة شاعر على السب ولا غير ذلك بالنسبة للرسول لإنسانة السب. لكن بالنسبة للمعنى العام ليست بسب ليست بسب. فإن الشعراء منهم المؤمنون الذين يسألون ما يقولون. فالمهم أنه لو في لأن يفرق بين من سب الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر يتعلق بالإنسان فإن هذا يقبل تقبل توبته. لأن هذا السب ينصب على الدين الذي هو دين الله عز وجل وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبين أن يسبه لشخصه ففي الثانية يقتل ولو تاب. وفي الأول إذا تاب لا يسأل، كما لو قال إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول ولكنه سائر، نعم سائر سحر الناس في بيانه ثم ركع وقال أشهد أنه رسول الله حقا وأن ما جاء به فهو وحي. فهنا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام لم تتأثر به لأنه ما وصفه بأمر يعود إلى شخصه، لو قيل بهذا لكان فيه جمع بين القولين، قول من يقول إنه إذا تاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقبلنا توبته فإنه لا يقتل، وقول من يقول إنه يقتل ولو قبلنا توبته. فإذا قلتم ما هي فائدة القول وقبول توبته مع وجود قتله، قلنا الفائدة الإصلاح، ولأن إذا قلنا بوجود قبول توبته قتلناه مسلما، قتلناه وهو مسلم يؤكل ويكفن ويصلى عليه ويكفن عن المسلمين ويورث، نعم بخلاف ما إذا قلنا بعدم قبول توبته. الحاصل الآن نقول المرتد له حكم، حكم في الدنيا وتعلق به مبحثان، المبحث الأول فيما هل تقبل توبته من كل رجع أو لا تقبل، فإنهم والمبحث الثاني هو هل ينظر حتى يتوب أو لا يتوب أو لا ينظر. ومن المعلوم أن هذا الأخير خاص فيمن تقبل توبته، أما من لا تقبل توبته فإنه لا يحسن من ذلك إذا قلنا بأن من المرتدين من لا تقبل توبته. أما حكمه في الآخرة المرتد فإن المرتد في الآخرة يكون خالدا في النار والعياذ بالله مخلدا فيه، وإذا كان من المنافقين صار درجة أسفل من النار أعظم من أسفل الكافرين الجاحدين. وأما عما يترتب عليه من العقوب فإنكم قد سبق لنا عدة مرات أنه يترتب عليه إذا كان معه زوجه أن النفاق ينفتح وأن ذبيحته لا تحل وأنه لا يرث ولا يورث من المسلمين، نعم إلى أخنا قدم بحثه، نعم لا تختلف، هنا تختلف أقل ما يعرف الأخلاق مثل يعني نعم نعم ليس في الأول ما في شك أنه أول إلا أنه يدل على تنصفه له نعم نعم بالدل نعم تصدق عليه. أنا هذا شيء بينه وبين الله، هذا شيء بينه وبين الله. يجب مثل على زوجك إذا رأت من الرجل ما يفضل لا في البيت ولا في المسجد، وربما بعضهم يفضلون غير إلى ذهاب زوجات وموالهم يقولون والله عسى الله يهديهم عسى الله يهديهم، هذا واضح. والشيء اللي ما ندركونه ليس علينا أن نحكم به، لما نحكم إلا بما يصلح. هذا ينبني على التهمة، إذا صار في تهمة قوية فلا حرج أن يتحقق، أما مجرد أنه من كل مدينة فلا يجوز أن نبحث تجسد هذا الصلاة ما هي تهمة، هذه ظاهرة وقد يسمى الصلاة، ثم إذا أدى عذرا وإلا فإنه يعبد حتى يصبح.

نعم. ومن أولها على وجه لا مبلغ له فإنه يكفر، لأن ذلك معناه الدخول. نعم. فقيل مثلا في مسألة الفاسق، أنتم تقولون إذا قلنا بأنه فاسق فإنه يشكل علينا مسائل، وهو أن بعض العلماء المعروفين بالإسلام وللمسلمين قد سلكوا هذا المسلك، فهل تحكمون عليهم بالسبت أو لا؟ نقول لا نحكم عليهم بالسبت بناء على ما ظهر لنا من حالهم، إلا أننا نقول إن هذا التأويل فسق، وهناك فرق بين تفسير الشخص وتفسير الجنس. فالشخص ما يجب أن تطلق عليه الكفر حتى تعلم أنه كافر، وقد شهدت النصوص بهذا بالاعتبار، فإنه يجوز أن تقول لعنة الله على الكافرين وعلى الكافرين وما أشبه ذلك، لكن ما يجوز أن تلعن شخصا معينا. كذلك أيضا تقول مثلا من أول صفة من صفات الله إلى ما لا خلاف بخلاف ما أولها عليه السلف فإنه فاسق، لكن ما تقول مثلا إن فلان فاسق وفلان فاسق. نعم، الاحتمال أن يكون معذورا عند الله سبحانه وتعالى، لأن المجتهد إذا أخطأ لم يكن فاسقا ولكنه يكون معذورا في هذه المواحد. ويدل لذلك من السنة أيضا أن بل ومن القرآن لو شئنا وتوسعنا في الكتاب، من السنة قصة الرجل الذي أضاع ناقته ثم اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فإذا بخصام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربي، أخطأ من شدة الفرح. لو نظرنا إلى هذه الكلمة من حيث هي كلمة لحكمنا بأنها كفر وكلمة كفر، لكن باعتبار القائل ليس هو بالكافر، لأن حاله أوجب أن لا يكون كافرا بهذه الكلمة. كذلك في الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله إذا مت فأحرقوني وأدعوني في الجنة، خائفا من الله عز وجل وظانا أنه بهذا العمل يسلم من العقاب، ولكن الله تعالى أمره فأقام وسأله فقال إني خفت من عذابك، فقال الله تعالى أنقذك خوفي أو كما قال سبحانه وتعالى من عقابك. فهذا الرجل يعتبر بفعله هذا شاكا في قدرة الله سبحانه وتعالى، والشك في قدرة الله كفر، لكن هذا الرجل نفسه ليس بكافر. كذلك أيضا هذا من السنة من القرآن، لو أردنا أن نتوسع من أكل على الكفر فقال الكفر، قال كلمة الكفر لكنه مكره فهل يحكم بالكفر؟ لا. إذا هناك فرق وهو مهم جدا بين القول والقائل والفعل والفاعل. الفعل قد تحكم بأنه كفر أو قص، وكذلك القول، لكن لا تحكم بأن كل من اتصف به فهو كافر أو فاسق. إذا نرجو أنه نقول مثلا المنكر لصفة من صفات الله السابقة ما حكمه؟ كافر. والمؤول لها إن كان على وجه لا يبلغ لغة فهو كافر، لأن تأويلها إذا بمنزلة إنكار، وإن كان على وجه يبلغ لغة فهو فاسق وليس كافر، وإنما حكم بالإصبر لخروجه عما كان عليه السلف الصالح، ولم نحكم بكفره لأن ما قاله محتمل. ما قاله مسلم والقرآن نزل في اللغة العربية. وإن كانت الاحتمالات كما أسفعت بعد هذا نقول الاحتمالات ليست سوى عن القرب والبعد، منها الاحتمال الضعيف ومنها الاحتمال القوي. ومعلوم أنه كلما قوي احتمال تأويله خف الحكم بالنسبة، وكلما ضعف احتمال تأويله فإنه يقوى الحكم بالنسبة حتى ربما يصل إلى الكفر. طيب الاستكبار، الاستكبار يدخل فيه أيضا أولا الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا هو الأصل للخلق وأن حكم الله لا يصلح الخلق، هذا يعتبر كفرا مخرجا عن الملة وهو من كفر الاستكبار. مستكبر ما في أحد يقول هذا حكم الله لكن يرى أن الحكم الثاني أولى، هذا مستكبر. كذلك أيضا من حكم الاستكبار ترك الصلاة، ترك الصلاة من حكم الاستكبار لأنه في الحقيقة استكبر عن عبادة أمر الله بها بل فرضها على رسوله مباشرة بدون واسطة وفي الملأ الأعلى، ومع ذلك وردت النصوص بالعقوبة على تركها وبأنها بأن تركها كفر. الذي يتركها في هذا الحال معناه أنه مستكبر، مستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيكون كفرا. ولكن الاستكبار في الحقيقة ليس كل الاستكبار